بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ولازلنا في كتاب الصوم. ويسرنا مع بداية هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له، يعني هلال رمضان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، قررنا أن المخاطب من تتأتى منه الرؤية ويثبت بخبره الحكم للجميع. نعم، إذا رأيتموه فصوموا، فإذا ثبت الهلال بقول من يثبت الحكم بقوله، مسلم ثقة، نعم، فمن الذي يلزمهم الصوم؟ مقتضى قوله فصوموا وهو خطاب للأمة بأكملها، نعم، بأكملها، أن الأمة يلزمهم جميعهم الصوم، يلزم جميع الأمة الصوم من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وهذا ما يعرف بمسألة اتحاد المطالع واختلافها. والحديث لا شك أنه محتمل، نعم، أنه يحتمل يحتمل هذا المعنى، أنه ما دام صوموا لرؤيته، والخطاب لمن؟ لأهل المدينة فقط؟ لا، إذن ما الذي يجعله لأناس دون آخرين؟ مقتضى الحديث أن الأمة يلزمهم الصوم كلهم. يقول ابن حجر: قد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها، ومن لم يذهب إلى ذلك. لكن الإلزام هذا بمجرد فهمه لهذا النص، نعم، ما قلنا أنه محتمل لهذا الفهم، نعم، ولذلك قال الإلزام بلا شك، نعم. ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله حتى تروه خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم، ولكنه مصروف عن ظاهره، فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد، فلا يتقيد بالبلد. ما دام مصروف الخبر عن ظاهره بالنسبة للرائي، نعم، فلا مانع من صرفه عن ظاهره بالنسبة للمأمور بالصيام. ما قلنا أنه مصروف حتما في إذا رأيتموه، أنه لا يتجه الخطاب لجميع الأمة إذا رأيتموه، إنما يتجه للمجموع، ويكفي من ذلك ما يثبت الخبر به. نعم، يقول: ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله حتى تروا خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم، ولكنه مصروف عن ظاهره، فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد، فلا يتقيد بالبلد. واختلف العلماء في ذلك على مذاهب. توجيه السليم أحسن الله إليك، ما دام أنه مصروف كما ذكرنا في البداية من كلام عامة الناس إلى عمومهم، هل هذا متوجه أيضا في مسألة أنه إذا رأيتموه؟ أما بالنسبة للرائي فصرفه الإجماع، هذا بلا شك. أما بالنسبة للمأمور بالصيام، نعم، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، واللفظ يحتمل المذهبين، اللفظ يحتمل المذهبين، ولكل أدلته. من أهل العلم من يرى أن لأهل كل بلد مطلع رؤيتهم، نعم، في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، روى الإمام مسلم بإسناده عن كريب أن أم الفاضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية ليلة الجمعة. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن لأهل الشام ما يخصهم، ولأهل المدينة ما يخصهم، وأن لأهل كل بلد رؤيته. هل حدد البلد شيء؟ وين حدود هالبلد وكيف، أو يخضع للوالي؟ وسيأتي من يربطه بالحاكم، وإلا بالظروف التي تعيشها الأمة في العصور المتأخرة مع هذه الحدود يحصل إشكالات كبيرة. يعني بعض الدول صغيرة جدا يا شيخ. نعم، وبعضها طرفها مثلا أقرب إلى البلد الثاني من قلب البلد التي تنتمي إليه. صحيح. فلا شك أن القول بهذا يحصل فيه إشكال. نعم. ولذا جاء في قرار الهيئة، كما نسأل هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، ما يخفف من أمر هذا الخلاف، وسوف نسوق إن شاء الله تعالى. يقول: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: هذا نص يرفع الخلاف في اختلاف المطالع، نص ولا ما هو بنص؟ بلا، ما دام قال أمرنا رسول الله. طيب، هذا القول حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحكي سواه، وحكاه الماوردي وجها للشافعية. القول الثاني مقابله: إذا رؤي الهلال ببلدة لزم أهل البلاد كلها الصيام. نعم، وهذا هو المشهور عند المالكية، وهو أيضا المشهور عند الحنابلة، أن إذا رؤي الهلال البلاد لازم المسلمين كلهم الصوم. نعم، وحكى ابن عبد البر الإجماع، لكنه إجماع خاص، قال: أجمع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس. نعم، أولا مسألة اختلاف المطالع هذا أمر مقرر ومتفق عليه، المطالع مختلفة، لكن هل العمل على اختلاف المطالع أو لا، هذا هو محل الخلاف. نعم، أيضا من كان في أقصى البلاد في خراسان من المشرق أو في الأندلس من المغرب، رؤية هنا أو هنا، وقيل باتحاد المطالع مثلا، وما في وسائل تخبر الناس إلا بعد أيام، يمكن هي طلوع الشهر. نعم، صحيح. يمكن ما من بعثت أم الفضل ما جاء إلا في آخر الشهر وسألنا. نعم. نعم، قال القرطبي: قد قال شيوخنا: إن كان إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غير بشهادة اثنين لزمهم الصوم. وقال ابن الماجشون: لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي تثبت فيه الشهادة، إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم، يعني الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين كلهم، فيلزم الناس كلهم، لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذ في الجميع. طيب، كيف اعتبرنا هذا بلد واحد وهو أقاليم، لأن الإمام الأعظم واحد؟ على هذا القول، نعم، الذي جعلنا المسألة مربوطة بالإمام، نعم، ما اعتبرنا اختلاف المطالع من جهة، لأن هذا الإمام قد يحكم أكثر من إقليم تختلف مطالعها، ونحن علقناه بالإمام. وإن حكم أكثر من إقليم تختلف مطالعه، تختلف المطالع. نعم، وهذا ظاهر في بعض البلدان اللي تكون كبيرة جدا يا شيخ، بلا شك. حتى أيام الدول الإسلامية. هارون الرشيد كانت مملكته ضخمة بلا شك. على كل حال الحديث محتمل أنه خطاب للأمة بمجموعها فيلزم الجميع كالقول الثاني، ويحتمل أنه خطاب لمن تتأتى منه الرؤية ويتمكن منها كالقول الثاني، والقول الثاني مرجح بحديث ابن عباس. نعم مرجح بحديث ابن عباس أن يعني يقول لا نصوم لا نفطر حتى نراه. طيب رؤية معاوية والناس قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرجح حديث ابن عباس رضي الله عنه لا سيما وقد صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن لمخالفهم فهم لقوله لقول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لم يذكر صيغة الأمر، لم يذكر صيغة الأمر، وهل كان أمره بنص خاص في هذه القضية يعني لا تصوموا حتى تروا وإن رأه غيركم، نعم، أو كان أمره عليه الصلاة والسلام بعموم قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وعمل ابن عباس بمقتضى هذا النص، وحينئذ يرجع إلى قول الجمهور إلى القول الثاني. نعم هذه غير واضحة شيء. طيب الآن ابن نعم في نص ولا هذا فهم ابن عباس للنص؟ هو يسأل هل هناك نص ولا فهم ابن عباس رضي الله عنه؟ هذا الكلام قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأمر هذا بنص خاص ينص على هذه القضية بعينها، وهو أنه إذا رؤي في بلد لا يلزم البلد الثاني الصيام كما في قصة ابن عباس؟ لم نسمع هذا النص ولم ينقل إلينا، ما نقل إلينا. أي نعم. بالتالي نعم. يعتقد أو يكون ابن عباس بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، احتمال فهم. نعم نعم يكون من فهمه، فيكون من فهمه. نعم. فالمسألة فيها سعة، ولذا ساغ الخلاف فيها. نعم صحيح. في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هل يمكن أن يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة؟ نعم الجواب قد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، هذا مضمونه. أولا اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد من العلماء اختلاف المطالع. نعم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. نعم يعني إذا رأوا شخص في أقصى المشرق هل يصح أننا أن نقول إذا رأيتموه قد رأيناه؟ نعم فنصوم، يعني لا نعتبر اختلاف المطالع احتمال، يعني على اعتبار اختلاف المطلع وعدم اعتبار هذا محل الخلاف. نعم ثانيا مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية، هذا كلام الهيئة هيئة كبار العلماء، من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب بأجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. نعم مواقيت للناس هذا يشمل جميع الناس، والحج، وبقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث، وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين 14 قرنا لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته، لأن النصوص محتملة كما قررنا. نعم، والمسألة مسألة ما بالنسبة لاختلاف المطالع هذا ما يختلف فيها أحد، الخلاف في اعتبار الاختلاف هل يعتبر ولا ما يعتبر. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علق على قرار الهيئة في مجموع الفتاوى ورسائله، قلت وهذا قول وسط، يعني التخير بين القولين، قلت وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم، إذا علم ذلك فإن الواجب على أهل العلم في كل بلاد أن يعنوا بهذه المسألة عند دخول الشهر وخروجه، وأن يتفقوا على ما هو الأقرب إلى الحق في اجتهادهم، ثم يعملوا بذلك ويبلغوه الناس وعلى ولاة الأمر لديهم وعامة المسلمين متابعتهم في ذلك، ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر، لأن ذلك يسبب انقسام الناس وكثرة القيل والقال، وإذا كانت الدولة هذا إذا كانت الدولة غير إسلامية. نعم، العلماء يجتهدون، يعني الجاليات غير الإسلامية إذا كان عندهم من تبرأ الذمة بتقليدهم من أهل العلم يجتهد ويقرر لهم ما يرجح. هذه الدول غير الإسلامية. يقول أما الدول الإسلامية فإن الواجب عليها اعتماد ما قاله أهل العلم وإلزام الناس به من صوم أو فطر عملا بالأحاديث المذكورة وأداء للواجب ومنعا للرعية مما حرم الله عليها، ومعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه والحذر مما يخالفه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه. هذا كلام الشيخ رحمه الله. فكأن الهيئة وما علق عليه الشيخ رحمه الله يرون أن في المسألة ساعة. في المسألة ساعة. من رأى الهلال إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا. في سؤال تفضل. بالنسبة للدول اللي هي مثلا دولة تعمل بالحساب اللي هو الفلكي، طيب، وفي الدولة هذه يعني ما في أحد يعني استنوا لا يرعونه، فهل هم مثلا الذين يحفظون لدينهم هل يصوموا على أقرب دولة لهم تعمل بالحساب الشرعي اللي هو بالرؤية؟ نعم. يقول إذا كان هناك بلد يا شيخ وكان هذا البلد المعمول به هو الحساب وليست الرؤية الشرعية، فهل من أراد أن يحتاط يصوم على أقرب بلد مجاورة لهم تعتمد الرؤية الشرعية؟ بلا شك إذا كان المقدمات ووسائل الإثبات غير شرعية فلا بد من اللجوء إلى الوسائل الشرعية، إما أن يتراءاه أهل تلك البلاد بطريقتهم الشرعية بالرؤية، إذا لم يتمكنوا من رؤيته يقلدون أقرب البلدان إليهم ممن كانت وسائلهم في الإثبات الشرعية. كيف؟ يقولون يعني إذا كنا نشترك مع يعني دولتين في جوارتين ويشاركونا في جزء من الليل فيكون في هنا المطلع واحد. مطلع واحد أو يعني هذا يقرب القضية يسوق قضية إنه هذا ما يثار قريبا يا شيخ، يعني يقصد الأخ ما يثار الآن في مسألة المطالع، إذا اشتركت دولتان في جزء من الليل فإن مطلعهم يعتبر واحد، إذا رؤية في الدولة الشرقية عن الغربية صامت دولتان جزء. لا، لو نظرنا في حديث ابن عباس مع تقرير اختلاف المطالع بين المدينة والشام مع اشتراك مع أنها تشترك في غالب الليل، نعم، واختلفت المطالع، فهذا الكلام ما له أثر. لا يعني هذه القضية بالإضافة للقضية الأولى اللي هي أنه هذول المكان الأول ما مقدماته غير شرعية، طريقة الرؤية والاستدلال على دخول الشهر غير شرعي بالفلك والنجوم، والثاني والمكان الثاني مكان يأخذ بشكل شرعي، فبالتالي هنا ما في شك أن الذي يقلد من يعمل بالشرع، أما الذي لا يعمل بالمقدمات الشرعية، نعم هذا الذي لا يعمل لا عبرة به، هذا لا عبرة به ولا يقلد البتة، ولو صام أهل البلد كلهم على غير مقتضى الشرع لا اعتبار به. في من رأى الهلال مثلا وحده وردت شهادته، هي مسألة يبحثها أهل العلم، هل يصوم أو لا يصوم؟ نعم، لأن الصوم علق بالرؤية فقد رأى، فما الذي يخرجه من هذا الحديث؟ هل يصوم أو لا يصوم؟ يصوم عملا بهذا الحديث أو لا يصوم باعتبار أنه يصبح شاذ من بين الأمة؟ نعم، على كل حال من رأى الهلال وحده وردت شهادته يختلف أهل العلم في حكمه، هل يصوم وحده أو يفطر وحده أيضا، يعني إذا رأى هلال شوال. نعم، المسألة خلافية، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم وحده ويفطر وحده، وقيل لا، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، هذا حديث مخرج من عند الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم. يقول الشيخ ابن باز: وهذا القول أظهر في الدليل، واستدل بحديث الترمذي الصوم يوم تصومون والمسلمون لم يصوموا، فتصبح شهادته لاغية في حقه وحق غيره فلا يصوم، وهذا هو الأرجح. هذا كلام الشيخ، والله ولي التوفيق. يعني الرؤية هذه هل هي رؤية حقيقية أو حكمية؟ بمعنى أنه رآها ببصره حقيقي. نعم، يعني لا، إذا ردت شهادته إذن لم يره حكما. نعم، وإن رآه حقيقة، يعني ننظر بمسألة أخرى، من رأى الزاني صلى الله عليه وسلم والعافية وهو يمارس الزنا بشكله الكامل، ثبتت الرؤية لكن لم يصدر الحكم، لكن هل هذه رؤية حقيقية ولا حكمية؟ هذه وإن كانت رؤية حقيقية لكنها ليست برؤية شرعية. نعم، لا يثبت بها حكم، ولذلك يسمى قاذف ويحد، وإن كان قد رأى رؤية لم يرأى فيها إذا لم يكتمل النصاب الأربعة. نعم، فقد الآن لما نظرنا هذه المسألة بتلك ظهرت ولا ما ظهرت؟ لا ظهر. نعم، هذا يصدق، إن أذنت لي فضيلة الدكتور، يعني يصدق في بالذات في مسألة هلال شوال أكثر، لأنه يشترط فيه اثنين. أن يوجد اثنين. نعم، إذا رآه شخص فإنه يتقدم مباشرة لإثبات رؤية، أو ينتظر حتى يتأكد من وجود شخص آخر، وقلنا لا تقدم إن جاء أحد، لا، هو عليه أن يتقدم على دعوة الآخرين، وبالتالي إذا لم كان تقبل شهادته أو لا تقبل هذه مسألة أخرى. أين؟ ليست له، هو أن عليه أن يؤدي ما عليه. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمه الله، وهو ظاهر من حديث الترمذي. نعم، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، لكن كلامه كله على رد الشهادة. نعم، كلام يعني أهل العلم هنا في مسألة تقرير شيخ الإسلام وابن باز رحمه الله على رد الشهادة. نعم، ما رأى الحكم لو قبلت الشهادة ولم يستوفى الأصل، هل الحكم واحد؟ حكم واحد، يعني هي ردت حكما، يعني إذا شهد بأنه رأى هلال شوال وحده ولم تقبل مردوته. نعم، مردوته، لا لخلل فيه، هو ثقة، لكن لعدم اكتمال النصاب فهو مردود الشهادة. وعلى كل حال مثل هذه الأمور التي هي أمور جماعية، هل نقول إن هذا صام يوم الفطر وصيام يوم الفطر حرام؟ ما ثبت العيد بالوسائل الشرعية، والأمة مطالبة بالوسائل الشرعية كونها طابقت الواقع ولم تطابق. ولذا يبحث أهل العلم مسألة لو وقف الناس كلهم بعرفة اليوم الثامن غلط، أو في اليوم العاشر نقول حجهم باطل، لا ليس بطل، لأن عندهم وسائل شرعية. نعم نظير ما يحكم به القاضي من الشهود نعم الذين تبرأ الذمة باعتبار شهادتهم ولو كانوا في الواقع في واقع أمرهم قد غلطوا في شهادتهم. نعم ولذا النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي مأمور باتخاذ الوسائل الشرعية والنتائج ليست له، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع، فمن حكمت ومن قضيت له أقضي على نحو ما أسمع، من قضيت له بشيء بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. وهذا المؤيد بالوحي فمن باب أولى غيره، والقاضي تبرأ ذمته إذا سلك الوسائل الشرعية، ونحن تبرأ ذمتنا إذا عملنا بالمقدمات الشرعية في الرؤية سواء في دخول الشهر أو في خروجه. ونحن والله الحمد في هذه البلاد قد وكل الأمر إلى من تبرأ الذمة باعتبارهم، فإذا أثبتوا لنا أن الهلال دخل بشهادة من قبلوا شهادته وهم من أن حزبهم والله حزبهم من التحري نعم يعني المجلس نعم من أهل التحري والتثبت تبرأ الذمة بتقليدهم. نعم يعني لا يقال مسألة اجتهادية ومطلوب من كل شخص الذي يطلب الاجتهاد والكمال لا يقلد في دينه الرجال يذهب لينظر بنفسه. نعم مطلوبا أن يذهب الإنسان أن يتحرى الهلال وينظر، لكن هل هذا طلب للأمة بكاملها؟ أبدا. نعم. وما يثار في مثل هذه القضايا حقيقة يوجد إشكالات عند العامة وفي الحقيقة لا أثر شرعي له، يعني وكل الأمر إلى من تبرأ الذمة بتقليده، فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة نعم أن جعلنا نكتفي بمثل هذا، وإلا فالمسألة يكون في حرج عظيم على الأمة لو أخذنا نأخذ بالإثارات والإشكالات وما أشبه ذلك. على كل حال الحديث خرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع، الأول في كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان، وتقدم ذكر المناسبة. والموضع الثاني في كتاب الصوم أيضا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، والمناسبة ظاهرة. والموضع الثالث أيضا في كتاب الصيام في الباب المذكور في باب قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وأيضا المناسبة ظاهرة، والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهو متفق عليه. جزاك الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله تعالى مع باب آخر وحديث أخرى من كتاب الصوم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.